بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم بمسجد الإيمان بالحديدة أن يقدموا لكم هذه المادة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإيمان بضع وستون، أو قال بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إناقة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. اليوم نتحدث عن أقل وأدنى شعب الإيمان، ليعلم المسلم ما له في شعب الإيمان من خير. إذا كان هذا الخير في أدنى شعب الإيمان فكيف بأعلاها؟ إننا في هذا اليوم المبارك لنتحدث مع إخواننا المسلمين، نتحدث اليوم عن شعبة من شعب الإيمان، وما أعظم شعب الإيمان، فبها يزيد إيمانه يوم أن تفعل تلك الشعب من شعب الإيمان. اليوم نتحدث عن إماطة الأذى عن الطريق، إماطة الأذى عن الطريق التي تؤذي المارة، تؤذي المسلمين، سواء كان ذلك الأذى شوكا أو حجرا أو زجاجا، ما كان يؤذي الناس، ما كان يعيق حركة الناس ويمنع سيرهم أو يضيق عليهم في طريقهم. إماطة الأذى يا معاشر المسلمين وصية من وصايا نبينا عليه الصلاة والسلام. إماطة الأذى صدقة من الصدقات ومعروف من المعروف. أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فرأيت من محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق. بإماطة الأذى عن الطريق انظر ماذا يكتب الله لك، وإلى أي درجة يرفعك الله سبحانه وتعالى. فلا تحرم نفسك من الخير يا عبد الله، تعلم ابنك تعليما شفويا وهكذا عمليا، تعلمه ان اماطة الاذى عن طريق الناس من شعب الايمان. فيا معاشر المسلمين، لا يستهين المسلم بعمل الخير ايا كان، ولو كان يسيرا في عينه فانه عند الله جل وعلا. خطبة جمعة لشيخنا أبي الفاروق محمد بن معوضة اليماني حفظه الله تعالى، والتي كان في العاشر من شهر جمادى الأولى لسنة 1437 للهجرة، وهي بعنوان إماطة الأذى عن الطريق. ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم وجميع المسلمين من البدع والضلالات ومن النار، إنه على كل شيء قدير. ثم أما بعد، فيا أيها الناس اعلموا أنه ما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وأن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ألا إنه من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى، ولن يضر الله شيئا ولا يضر إلا نفسه. أيها المسلمون، إن خير ما نتوافى به هو تقوى الله جل وعلا، فاتقوا الله معاشر المسلمين، فإن تقوى الله مفتاح الخيرات وسبب من أسباب نزول البركات. تقوى الله، من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. أيها المسلمون، إننا في هذا اليوم المبارك لنتحدث مع إخواننا المسلمين، نتحدث اليوم عن شعبة من شعب الإيمان، وما أعظم شعب الإيمان، فبها يزيد إيمانك. يوم أن تفعل تلك الشعب من شعب الإيمان يزيد إيمانك، لأن الإيمان عند أهل السنة والجماعة يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. اليوم نتحدث عن إماطة الأذى عن الطريق، إماطة الأذى عن الطريق التي تؤذي المارة، تؤذي المسلمين، سواء كان ذلك الأذى شوكا أو حجرا أو زجاجا، ما كان يؤذي الناس، ما كان يعيق حركة الناس ويمنع سيرهم أو يضيق عليهم في طريقهم. إذا كان إماطة الأذى عن الطريق من شعب الإيمان، فكيف بمن يضع الأذى في طرقات الناس؟ كيف بمن يتبول أو يتغوط في ظل الناس أو في طرقاتهم حيث يستظلون وحيث يمشون؟ لهذا جاء عند الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإيمان بضع وستون، أو قال بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن الإيمان فيه أعلى وفيه أدنى، فيه ما هو أفضل وما هو أقل، فقال: فأفضلها وفي لفظ فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها أي أدنى شعب الإيمان إماطة الأذى عن الطريق. اليوم نتحدث عن أقل وأدنى شعب الإيمان، ليعلم المسلم ما له في شعب الإيمان من خير. إذا كان هذا الخير في أدنى شعب الإيمان، فكيف بأعلاها؟ وكيف بما فوق ذلك؟ إماطة الأذى عن الطريق، إماطة الأذى صدقة من الصدقات، ومعروف من المعروف. ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، على كل مفصل من مفاصل جسدك أيها الإنسان، أنه طالب في كل يوم أن تشكر الله جل وعلا على ذلك المفصل بصدقة تتصدق بها، شكرا لله وحمدا له سبحانه وتعالى الذي وهبك والذي حباك والذي أنعم عليك بما أنعم عليك به. فمن شكر تلك النعم أن كل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، حتى إماطة الأذى عن الطريق صدقة. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إماطة الأذى يا معاشر المسلمين وصية من وصايا نبينا عليه الصلاة والسلام، جاء من حديث أبي بردة رضي الله عنه كما عند الإمام مسلم أنه قال: قلت يا رسول الله علمني شيئا أنتفع به، علمني شيئا أنتفع به، أنتفع به في دنياي وأخراي، أنتفع به فيعظم أجري ويكثر خيري، علمني شيئا أنتفع به فتزداد حسناتي وترقى درجاتي علمني شيئا يا رسول الله. قال قلت يا رسول الله علمني شيئا انتفع به. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اعزل الاذى عن طريق المسلمين. اعزل الاذى يعني اذل وامر ونحي الاذى عن طريق المسلمين. انتفع ابو برزة رضي الله عنه بهذا العمل بهذا الخير الذي دله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليه. إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان. ألم تروا يا معاشر المسلمين إلى أم جميل زوج أبي لهب التي ذكرها الله جل وعلا في كتابه؟ فقال ربنا تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. انظروا بماذا توعدها ربنا سبحانه وتعالى. قال في جيدها حبل من مسد يعني من النار حبل من النار. السبب أن هذه المرأة كانت تضع الثوب في طريق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جمعت مع كفرها ومع تكذيبها بالنبي عليه الصلاة والسلام جمعت إلى ذلك أن تضع الأذى في الطريق. بدل أن تزيل الأذى من الطريق كانت تضع الأذى في طريق الناس في طريق الناس في طريق النبي عليه الصلاة والسلام. قال اعزل الأذى عن طريق المسلمين. اعزل الأذى عن طريق المسلمين. وجاء أيضا كما عند الإمام البخاري في الأدب المفرد وعند الطبراني في المعجم الكبير عن المستنير بن أخضر بن معاوية بن قرة عن أبي قال كنت مع معقل بن يسار رضي الله عنه في طريق من الطرقات فمر بأذى فأماطه أو نحاه عن طريق الناس فرأيت مثله فصنعت مثله فأخذ بيدي وقال يا ابن أخي يا ابن أخي ما حملك على ما صنعت ما حملك على ما صنعت. فقال رأيتك صنعت شيئا فصنعت مثله يعني اقتديت به. فقال رضي الله عنه إني سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من أماط أذى عن الطريق كتبت له حسنة ومن تقبلت منه حسنة دخل الجنة. سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أماط أي أبعد ونحى وأزال من أماط أذى عن الطريق كتب الله له حسنة ومن تقبل الله منه حسنة دخل الجنة. ما أسهل طريق الجنة أيها الناس ما أعظم ذلك الطريق وأسهله بإماطة أذى عن الطريق. انظر ماذا يكتب الله لك وإلى أي درجة يرفعك الله سبحانه وتعالى. فلا تحرم نفسك من الخير يا عبد الله. كم نمر على أذى في طرقاتنا على ثوب على حجر على زجاج وكأن الأمر لا يعنينا وكأن إماطة الأذى ليس من ديننا. النبي عليه الصلاة والسلام يأمر أصحابه ويعلم أمته فيفعل ذلك أصحابه رضي الله عنهم. ولهذا جاء عند الإمام الطبراني في المعجم الكبير عن أبي شيبة الهروي أنه قال كان رجل مع معاذ بن جبل رضي الله عنه في طريق تمر على أذى فأزاله فقال ما هذا ما هذا؟ فقال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أماط أذى عن طريق الناس كتب الله له حسنة ومن كتب الله له حسنة دخل الجنة ومن كتب الله له حسنة دخل الجنة. رجاء أن يتقبل الله منك هذا العمل أن يتقبل الله منك إماطة أذى عن طريق الناس. رجل رآه النبي عليه الصلاة والسلام يتقلب في الجنة يتقلب في أشجارها في أنهارها يتقلب بين أغصانها يتقلب في تلك الجنان يرتقي من درجة إلى درجة ومن جنة إلى جنة، ما بين بيوتها وما بين خيامها وما بين نعيمها ولذاتها. رآه النبي عليه الصلاة والسلام يتقلب في الجنة. تدرون ماذا عمل هذا الرجل؟ حتى كان ممن دخل الجنة وتقلب في نعيمها وخيرها. إنه رأى غصن شوك في طريق الناس، غصن شوك في طريق الناس، فقال أدينه لا يؤذي مسلما، لا يؤذي مسلما. تحمل الأذى في نفسه، تحمل أن يصاب هو بالشوك وأن يؤذى بتلك الشوكات في يده أو في رجله أو في ناحية من جسده، رجاء أن ينفع المسلمين ورجاء أن يبعد الأذى عن المسلمين. فأخذ ذلك الشوك وذلك الغصن بيده حتى أبعده عن الطريق ونحاه عن الناس. فرآه النبي عليه الصلاة والسلام يتقلب في الجنة. وإماطة الأذى عن الطريق صدقة، فأدناها فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إماطة أذى أيا كان، أذى صغير أو أذى كبير عن طريق الناس. ألم تروا إلى معاشر المسلمين كما جاء في حديث صهيب عند الإمام مسلم في قصة الغلام والراهب، لما مر ذلك الغلام بحيوان عظيم قد سد على الناس طريقهم، منع الناس أن يمروا، فقام ذلك الغلام وقال اليوم يتبين أي الأمرين أحب إلى الله، أمر الساحر أم أمر الراهب. فأخذ حجرا وقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فأبعد هذا الأذى عن الناس، أو كما قال فرماه بالحجر فسقط وفتح الطريق للناس. أزال الأذى مع دعائه الله سبحانه وتعالى، فنحى الله جل وعلا عن الناس ذلك الشر وذلك الضرر. فيا معاشر المسلمين، لا يستهين المسلم بعمل خير أيا كان ولو كان يسيرا في عينه، فإنه عند الله جل وعلا عظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الكريم الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا معاشر المسلمين، جاء في صحيح الإمام مسلم عن أبي ذر النسائي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فرأيت من محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق. عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، عرضت على النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فرأيت من محاسن أعمالها، محاسن أعمال هذه الأمة من بين محاسن أعمالها، قال: الأذى يماط عن الطريق، يعني يبعد وينحى عن طريق الناس. فكيف بمن يضع الأذى في طريق الناس؟ كيف بمن يأخذ وسخ بيته وأذى بيته بما يسمى بالقمائم ثم يضعها في طريق الناس أو عند باب جاره أو عند بيت من بيوت الله جل وعلا؟ إن لهذه الأوساخ أماكن مخصصة توضع فيها، لا توضع في طرقات الناس فتؤذي الناس برائحتها أو تؤذي الناس بما فيها تمنعهم من السير، لربما أعاقت حركتهم ولربما آذت سياراتهم أو مرفوضاتهم، وربما آذت بعض أبناء المسلمين بما يكون فيها ربما من شيء حاد كالمجاز ونحوه، نسأل الله العافية والسلام. فلهذا يا معاشر المسلمين ينبغي لنا أن نربي أبناءنا على الخير، نأمرهم بالمعروف وننهاهم عن المنكر، نعلمهم آداب الإسلام، فهذا يصح وذاك لا يصح. تعلم ابنك إذا أرسلته بقمامة من بيتك أين يضع تلك القمامة وذلك الأذى؟ تعلم ابنك تعليما شفويا وهكذا عمليا، تعلمه أن إماطة الأذى عن طريق الناس من شعب الإيمان، تعلمه عمليا فإذا مررت بأذى تأخذه في يدك تنحيه عن الطريق، يراك ابنك فيقتدي بك كما فعل الرجل مع الصحابي معقل بن يسار رضي الله عنه حين عقد بيده وقال ما حملك على ما صنعت يا ابن أخي؟ قال رأيتك صنعت شيئا فصنعت مثله، يعني اقتديت بك في باب الخير، تعلمت منك الذي عملت، رأيت هذا العمل عملا حسنا وعملا صالحا فاقتديت بك فيه. لكن حين أن يرى أبناؤنا أعمالنا وأننا ربما نضع الأذى في الطرقات ونؤذي جيراننا، يقتدي بنا الأبناء وتقتدي بنا البنات، يقتدي بنا من هم أصغر منا، فينبغي أن نكون قدوات صالحة، قدوات حسنة لا قدوات سيئة، ينبغي أن ندل الناس على أبواب الخير وأن نحذرهم من أبواب الشر، من أبواب الشر. هكذا أيضا يا معاشر المسلمين مما كثر شره في أوساط مجتمعاتنا ولا حول ولا قوة إلا بالله، انتشار ما يسمى المطبات الصناعية في الطرقات، المطبات التي كثرت ربما في كل شارع وفي كل حي، نسأل الله العافية والسلامة، مما يؤذي المارة ومما يتسبب في كثير من الشر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإنني أدعو نفسي وإخواني المسلمين إلى أن نسلك بأنفسنا سبيل الخير وأن نحذر من طرق الشر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين، اللهم اجعل هذا البلد سخاء الرخاء آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا، اللهم اجعل هذا البلد سخاء رخاء وسائر بلدان المسلمين، اللهم بارك لنا في بلادنا، اللهم بارك لنا في مدينتنا، اللهم بارك لنا في طعامنا وشرابنا، اللهم بارك لنا في أمننا واستقرارنا، اللهم بارك لنا في أمننا واستقرارنا، اللهم بارك لنا في أمننا واستقرارنا، اللهم إنا نسألك الأمن والإيمان والسلامة والإسلام، اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا أو أراد أمننا أو أراد ديننا بسوء فأجله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، نسألك يا ربنا أن تشفي مرضانا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. قدمت لكم هذه المادة من إخوانكم لمسجد الإيمان بالحديدة.